بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف بحول الله وقوته درسنا في بلوغ المرام، وفي يوم الثلاثاء درس أصول الفقه، وقد انتهينا إلى كتاب المواقيت أو كتاب الصلاة باب المواقيت. تفضل عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قد تكلمنا على تعريف الصلاة، تعريف المواقيت، وبدأنا في شرح هذا الحديث. قلنا إن الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فأما حقيقتها اللغوية فهي الدعاء، وأما حقيقتها الشرعية فهي أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، كما جاء في حديث المسيء وغيره ممن وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمعت الحقيقة، الحقائق كم هي؟ ثلاثة. الحقيقة الأولى الشرعية، الحقيقة الثانية اللغوية، الحقيقة الثالثة العرفية. فإذا اجتمعت وإذا جاء له فتقدم الحقيقة أو تحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية وإلا على الحقيقة اللغوية. أمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ثم من، قوله عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فتحمله حينئذ على ماذا؟ لماذا إذا نقدم اللغوية على الشرعية؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، من أكل فليتوضأ. كل هذه إما أن تقول أنني أقدم اللفظ، أقدم الحقيقة الشرعية بإطلاق، فيضطرب عليك كثير من المسائل الجزئية. ولهذا فالأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته الشرعية، فإن دل جاء دليل آخر يدل على منعه، منع الحمل، حمل اللفظ الوارد في القرآن أو في السنة على حقيقته الشرعية، فإنه يحمل على حقيقته اللغوية. إذن من هذا الكلام نعرف خطأ من يحمل اللفظ على حقيقته اللغوية ابتداء، كالذين قالوا إن معنى الطواف بالبيت صلاة أنه دعاء، فحملوه على حقيقته اللغوية، ولهذا لم يشترطوا الطهارة ونحوها. ونحن نقول إنها تحمل على الصلاة الحقيقية فتأخذ حكمها إلا ما استثني بدليل. لكن في قوله فليصلي لا يمكن أن تحمل على الصلاة المعهودة، لأنه قد جاءت الأحاديث الأخرى التي تدل على الأمر بالدعاء لمن استضافك وأكلت عنده شيئا فحينئذ قد تبين لنا أنه يحمل اللفظ في مبتدئه على الحقيقة الشرعية ما لم يمنع مانع من ذلك بدليل خارجي. وأظن أننا مثلنا في شرحنا السابق بآية بقوله تعالى أو بالنكاح، النكاح إذا ورد في القرآن أو في السنة هل يحمل على حقيقته الشرعية أو يحمل على حقيقته اللغوية أو هو معنى مشترك. فالحاصل أن طالب العلم لا بد أن يكون متبصرا في الحقائق وتنزيلها في مواردها الصحيحة حتى يسلم له الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. المواقيت عرفنا أن تعريفها هو مكان العبادة أو زمانها، والذي يتكلم عنه المؤلف الآن يتعلق بمواقيتها الزمانية، وسيتكلم فيما بعد بالمواقيت المكانية التي هي المواطن التي لا يجوز الصلاة فيها. وهذا الحديث وقد وصلنا فيه أو انتهينا من شرح ألفاظه وصلنا إلى ما يستنبط منه، وقلنا إنه هو العمدة في بيان مواقيت الصلاة. ميقات الصلاة، هذه المواقيت هل هي شرط كما يذكره الفقهاء لصحة الصلاة أو سبب لوجوب الصلاة؟ ماذا تقولون؟ سبب لوجوب الصلاة، ما هو السبب؟ السبب لغة اصطلاحا ما هو؟ اللي قال السبب ما هو؟ وش السبب عند الأصوليين؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، بس لذاته، احتراز من وجود المانع أو وجود الشرط في الجانبين. طيب، أنت إذا نظرت إلى الزوال، إذا وجد الزوال حينئذ هل يلزم منه وجوب الصلاة؟ يلزم منه وجوب الصلاة وإلا لا؟ إذا لم يوجد الزوال، الحقيقة تعريف من الفقهاء من يقول يطلقون أنها شرط لصحة الصلاة، ولهذا يقولون وشروطها تسعة: العقل والإسلام والتمييز، ثم يذكرون والميقات. ومنهم من يقول إنها سبب. هؤلاء الذين قالوا إنها سبب في البلاد التي لا يأتيهم، يكون وقتهم كله ليل، هؤلاء لا يرون إلا صلاة الليل، المغرب والفجر والعشاء. ولكن وقد ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية، وهذا مردود بحديث الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له قدره. ولهذا نقول إن الميقات إن من الأسباب ما يتضمن معنى الشرط، فإن أردتم به السبب الذي يتضمن معنى الشرط أنه شرط لصحتها، بمعنى أنه إذا صلى قبلها أو صلى بعد خروج الوقت فإنها غير صحيحة كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، فهذا هو القول الحق، هي سبب بمعنى الشرط. وأقوى قريب منه ما يتعلق بملك النصاب، الفقهاء يقول أنه شرط ولكنه سبب يتضمن معنى الشرط. والأصوليون حينما يقسمون الشرط فتجد أن من الشروط ما هو في معنى السبب، ما هو في معنى السبب. ولهذا فالسبب هو أعم، أعم من الشرط. فإذا الميقات للصلاة هو سبب لوجوبها باعتبار وشرط لوجوبها باعتبار آخر، شرط لوجوبها باعتبار آخر، لكنه لا يترتب عليه أنه عند عدم الزوال انعدام الصلاة، انعدام الصلاة لحديث الدجال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، وهذه فتوى المحققين من أهل العلم، وهذا كثير يحصل في بعض البلدان، تجد أن النهار قد لا يكون إلا ساعة أو ساعتين، وقد رأيت أنا في بعض البلدان أن نصلي العشاء ثم إذا صلينا العشاء بعد وقت ليس بالقصير ليس بالطويل يقولون قد حان وقت صلاة الفجر، ثم بعد صلاة الفجر يكون الوقت طويلا وهو في الليل، وهو وقت الليل. فالحقيقة أن هناك لابد من أن يقدر لكل وقت قدره في البلدان التي يطول فيها، وهي في الأقطاب الشمالية والأقطاب الجنوبية. قلنا أن هذا الحديث دل على بيان الأوقات الخمسة، وأولها الظهر، وقلنا سمي الظهر لأن وقته ظاهر، لأن علامة وقته ظاهرة وهي زوال الشمس عن كبد السماء. وقلنا إن الشمس حينما تطلع يكون لكل شاخص ظل، وهذا الظل يكون من جهة الغرب، وحينما ترتفع الشمس يكون هذا الظل يبدأ في التناقص إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الشرق، ويبدأ في التناقص تدريجا حتى تستوي الشمس في كبد السماء. فإذا استوت الشمس في كبد السماء فإنه يبقى ظل، وهو ظل ليس بالطويل وليس مماثلا لظل هذا الشاخص، وإنما يسمى بفيء، بظل الزوال. بعد أن تنصرف الشمس إلى الغرب يبتدئ هذا الظل بالانصراف مرة أخرى إلى جهة المشرق، إلى جهة المشرق. فحينما يزيد هذا الظل الذي كان قد وقف نقصان الظل قبل أن تقف الشمس في كبد السماء، نعرف أن الشمس قد زالت، نعرف أن الشمس قد زالت. إذن وقت الظهر من زوال الشمس، لكن بقيد بعد ظل أو فيء الزوال، بعد فيء الزوال، وآخره حتى يدخل وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر قد جاء في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول واليوم الثاني، فقد صلى به عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. فإذا ينتهي وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، لكن بزيادة ماذا؟ فيء الزوال. ترى يكون خطأ إذا نظرت إلى أنه يكون مثله فقط، لابد أن يكون بعد بالإضافة إلى فيء الزوال، وهذا واضح. وأما مسألة تأجيل صلاتها أو تأخيرها فسيأتي هذا إن شاء الله، وإن كان المحدثون على أنه يستحب أن تكون متأخرة مطلقا بخلاف كلام الفقهاء الذين يفصلون في هذا المقام. إذن الظهر يكون وقتها يبتدئ متى؟ إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس بعد فيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. انتهينا الآن من وقت الظهر. وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة العصر، بمعنى أنه يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، هذا من جهة البداية. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه فيه قدر مشترك بقدر ما يسع ركعة بينهما، أو هل هناك فصل؟ والصحيح أن هذا المبحث لم يقم عليه دليل، وإنما بمجرد انتهاء هذا الوقت يدخل وقت صلاة العصر، يدخل وقت صلاة العصر. والعصر سميت عصرا لأنه من عصار اليوم، إذ أنه بصلاة العصر يبدأ اليوم أو وقت اليوم بالانعصار، أي بأيلولته إلى الزوال، أو لأنه يكون عشية، والعشية عند العرب تسمى عصرا. كل ذلك من التسمية الصحيح. وينتهي وقت صلاة العصر متى؟ هاهنا جمع العلماء بين الأحاديث فقالوا إن الأوقات خمسة: وقت، وقتان ليس لهما إلا وقت واحد، ليس لها وقت اختيار وضرورة، وهو وقت الظهر ووقت الفجر. وأما وقت العصر والمغرب والعشاء فإن لها وقت اختيار ووقت ضرورة. وسمي وقت اختيار لأن للمكلف اختيار في أن يؤخر أداء الصلاة إلى آخر وقت المختار، إلى آخر وقت المختار، سواء كان هناك عذر أو لم يكن هناك عذر، بدون إثم. وأما وقت الضرورة فهو ما لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا مع عذر، فإن أخر الصلاة إليه بدون عذر فهو آثم، ولكن هل يعتبر مؤديا لها في وقتها أو يعتبر قضاء؟ هناك خلاف بين أهل العلم، سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي يشير إلى هذا المبحث. إذن نقول إن وقت العصر أوله واضح وليس فيه إشكال، إلا من جهة هل هناك اشتراك بين الوقتين أو هل هناك فاصل، وقلنا ليس هناك دليل على هذا. أما ما يتعلق بالعصر فإن لها وقتين: الوقت المختار، وعرفنا ما معنى المختار، فاختلف أهل العلم في الوقت المختار يستمر إلى أي وقت. هذا الحديث الذي معنا يقول: ما لم تصفر الشمس. فذهب جماعة من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يمتد، أي الوقت المختار لصلاة العصر، إلى أن تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس بدأ وقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الحنابلة في رواية إلى أن وقت الاختيار يستمر إلى مصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، كما قلنا في الظهر بهذه القيدية نقيد بها. فإذا أنا ليس عندي معرفة هل إذا صار ظل الشخص بعد فيء الزوال مثليه، هل الشمس تصفر في هذا الوقت أو يكون بينهما وقت فارق؟ والذي يظهر من كلام الفقهاء أن هناك وقت فارق، بمعنى أن ظل كل شيء مثليه إما أنه زائد أو ناقص، هذا يحتاج إلى تأمل في الواقع. فإذا على لو كان ظل الرجل يكون مثليه أو الشخص يكون مثليه بعد فيء الزوال، إذا كان على هذا الاعتبار يكون نفس الشيء في نفس الوقت تصفر الشمس، فإذا يكون الخلاف لفظي. لكن الفقهاء لم يقولوا إن الخلاف لفظي، ولهذا يحتاج إلى تتبع وصبر في الواقع. فحينئذ نقول هؤلاء الذين قالوا إلى مصير ظل كل شيء مثليه، استدلوا بأن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في اليوم الثاني حين صلى به صلاة العصر، فإنه صلى به في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، في اليوم الثاني صلى به حين صار ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، وقال الوقت ما بين هذين. فقالوا إنه إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال فحينئذ انتهى وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار. أما القول الأول فيقولون الاختيار إلى أن تصفر الشمس، إذا صفرت الشمس دخل وقت الضرورة، ولكن الراجح والله أعلم هو القول الأول الذي معنا في هذا الحديث، ويدل عليه الأحاديث التي ستأتي بعده والتي أوردها المؤلف بروايات متعددة. أما وقت الضرورة فإنه يكون على كلا القولين، من بداية إما من بداية ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، أو على القول الثاني من اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، هذا هو وقت الضرورة. لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت إلا بعذر، فإن أخرها بغير عذر فإنه يكون آثما، ولكنه يكون عند الجمهور مؤديا لها في وقتها. وما معنى الفرق؟ وعند الحنفية يقولون قضاء. ما معنى الفرق بين قضاء وأداء؟ الأداء عند الأصوليين ما هو؟ وأداء العبادة في وقتها. وأما اصطلاحا أو أما القضاء هو أداؤها بعد خروج وقتها. طيب هل القضاء في الحقيقة الشرعية هو هذا؟ ليس بلازم أن يكون هذا، لأن الله جل وعلا قال فإذا قضيتم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قضيتم فما فاتكم فأتموا، فيتنبه لهذا الأمر. إذن هذا وقت صلاة العصر انتهى معنا. وقت صلاة المغرب، المغرب سميت لأن الشمس تغرب وتتوارى عن الحجاب، بمعنى ومنه غرب فلان عن وجهي زال. والمغرب المعهود الحقيقة الشرعية في معنى هنا هي سقوط الشمس، سقوط قرص الشمس سقوطا كليا بحيث لا يرى منه شيء، لا في سهل ولا في جبل. وأما معناه أو حكمه، وليس حقيقته، حكمه في البنيان هو أن تزول أشعة الشمس من على رؤوس الجبال ويقبل الظلام من وين؟ من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد غربت الشمس وفقد أفطر وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. المغرب لها وقتان أيضا، وفي هذا الحديث الذي معنا بين أن وقتها يبتدئ منذ غروب الشمس على المعنى الذي سمعنا، وهو أن يغيب قرصها جميعا بحيث لا يرى منه شيء لا في سهل ولا في جبل. فهذا هو مبتدأ صلاة المغرب، وهذا بالإجماع من حيث الابتداء. من حيث الانتهاء ينت له وقتان عند أهل العلم، وعند الشافعية ثلاثة أوقات، ولكن الجمهور على وقتين: الوقت وقت اختيار، والوقت الثاني وقت كراهة، لا يكون ضرورة لكنهم يقولون كراهة. وقت الاختيار من غروب الشمس إلى أن تطلع الأنجم، إلى أن تطلع الأنجم. ووقت الكراهة من طلوع الأنجم إلى أن يغيب الشفق، إلى قبيل، إلى قبيل مغيب الشفق، بمعنى أنه إذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، دل على أنه إذا غاب الشفق خرج الوقت، خرج وقت المغرب. ولهذا قد جاء في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قبيل غروب الشمس، قد جاء في بعض الأحاديث حين يسقط الشفق. الشفق ما هو؟ الشفق هو حمرة تأتي بعد سقوط القرص، حمرة تأتي بعد سقوط قرص الشمس. وهم يقولون هذا هو التعريف اللغويين قاطبة. ومن الفقهاء من يقول إن هذا الشفق يأتريه بياض مع حمرة، فهذه الحمرة تزول، فهذا علامة على قرب أن وقت المغرب سينتهي. فإذا غاب البياض الذي كان ممتزجا مع الحمرة حينئذ دخل وقت صلاة العشاء، دخل وقت صلاة العشاء. لكن هذا غير واضح للمتبصر إلا بدقة هذا البياض، ولهذا تجد أن تعبيرات الفقهاء تكون بالحمرة. ولهذا قد جاء في حديث الشفق هو الحمرة، وهو من أحاديث البلوغ، سيأتي إن شاء الله. إذن انتهى معنا وقت صلاة المغرب. أما من جهة تأجيلها وتأخيرها هذا أيضا سيأتي إن شاء الله، وهكذا أيضا تأجيل العصر سيأتي. ووقت صلاة العشاء، العشاء هي ما يسمى عند العرب بالعتمة. قد جاء من الأحاديث ما يدل على كراهة التسمية للعشاء بهذه الصلاة، بهذه التسمية، لكن هذا على وجه الأغلبية، أن يطلق هذا الاسم عليها إطلاقا أغلبيا دائما. أما إطلاقها في بعض الأحيان دون بعض فقد جاء في الأحاديث ما يدل على هذا. ووقت هذه الصلاة يبتدئ من ماذا؟ من المفهوم المخالف: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم صراحة إنما بين متى ينتهي وقت صلاة العشاء، لكنه لم يبين مبتدأها. فلكن من مفهوم المخالفة ما لم يغب الشفق، فدل على أنه إذا غاب خرج وقت صلاة المغرب، ودخل الذي بعدها وقت صلاة العشاء. وهذا بالإجماع أنه يبتدئ من وقت يبتدئ من مغيب الشفق. صلاة العشاء أيضا كصلاة المغرب وصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار قد جاء في هذا الحديث أنه إلى نصف الليل الأوسط، والأوسط هنا يراد به ماذا؟ الوسط، يعني الأول، وقت الأول، الوسط الأول. بالمناسبة يعني قولنا ما لم يغب الشفق، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن بين العشاءين ثمن الليل، وما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر السبعة الأسباع الباقية. صلاة العشاء نهاية وقتها المختار، هذا الحديث يدل على أنه إلى نصف الليل الأول، إلى أنه إلى نصف الليل الأول. لكن يشكل عليه ما جاء عند الترمذي سنده حسن: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الأول، وهذا وإن كان يحتمل إلا أنه أصرح منه حديث جبريل، فإنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إلى الصلاة إلى ثلث الليل الأول. ولهذا ذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أنه ينتهي الوقت المختار إلى ثلث الليل الأول، وما بعده يدخل وقت الاختيار إلى طلوع الفجر. والراجح الله أعلم أنه إلى نصف الليل، لأن هذا هو الذي عليه أكثر الأحاديث، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ذات يوم إلى نصف الليل، وقال إنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فدل هذا على أنه هو الذي انتهى إليه الأمر. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا يجوز أو من باب يفعل هذا مرة وهذا مرة أخرى، وفي بعض المواضع قال إنه ثلث الليل الأول باعتبار الفجر، ونصف إن ثلث الليل باعتبار الفجر ونصف الليل باعتبار أن آخره طلوع الشمس، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، إنما نقول أكثر الأحاديث دلت على أن آخر وقت صلاة العشاء المختار هو إلى نصف الليل الأول، وما بعده يكون وقت ضرورة. وقت الضرورة يكون إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، وهذا أمر واضح. وأما وقت صلاة الصبح فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدائه صراحة إلى آخره، وليس له إلا وقت واحد، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر، وأما مبتدأه فإنه من طلوع الفجر. واعلم أن الفجر فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الفجر الذي يأتي بعده ظلمة، وهو فجر يكون ممتدا كخط مستقيم من المشرق إلى المغرب، ولكنه لا يكون مستطيرا في الأفق مستطيلا، وإنما يكون كما يقول كذنب السرحان، بمعنى أنه يكون كخط مستقيم كالخط الأبيض، وهذا لا يعرف إلا في الصحاري التي فيها ظلمة، ليس في المدن التي فيها أنوار. وأما الفجر الصادق المعلق عليه الحكم وهو المراد في الحديث، فهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أم مكتوم، وهو الفجر المستطيل أو المستطير الذي لا يكون بعده ظلمة، ويكون ممتدا في الأفق من الجنوب إلى الشمال، فإذا رؤي هذا البياض فإنه في هذه الحالة يكون قد ابتدأ وقت صلاة الفجر. وسيأتي إن شاء الله أن وقتها يكون معجلا، وأنه هو الأفضل، وأن الإسفار ليس كان في آخر في مبتدأ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما فعله مرة ثم لم يسفر حتى مات عليه الصلاة والسلام. وبهذا ينتهي هذا الحديث، وأما ألفاظه الأخرى فسنتكلم عليه إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يزحزح الأرض من تحت أقدام أعدائهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال حفظكم الله. يقول: إذا صليت الظهر مع إمام مقيم وأنا مسافر، فهل أصلي ركعتين ثم أسلم ثم أكبر معه وآتي بركعتي العصر إدراكا للجماعة؟ أعد السؤال. إذا صليت الظهر مع إمام مقيم وأنا مسافر، فهل أصلي ركعتين ثم أسلم ثم أكبر معه وآتي بركعتين لصلاة العصر حفاظا على الجماعة؟ لا، الصحيح في هذا أنك إذا دخلت مع الإمام وأنت مسافر يجب عليك أن تتم الصلاة. والقول الذي يقول إنه ينفرد هذا قول مرجوح. ثم إذا حضرت القرية وأنا قد جمعت الصلاة، فهل أعيد صلاة العصر؟ بالنسبة لمن دخل من جمع بين الظهرين أو العشاءين ثم دخل القرية قبل أن يدخل وقت الأخرى التي هي المجموعة، فإن الفقهاء يرون أنه لا بد أن يعيد هذه الصلاة، وهذا في الحقيقة محل لا بد له من دليل، إذ أنه قام بالأسباب الشرعية وصلى الصلاة في وقت قد قضت الأدلة الشرعية أن فعله هذا جائز وقد أدى ما عليه، ولا تعاد العبادة مرتين. لكن إن صلها من باب الأحوط فهذا طيب، لكن ليس على سبيل الوجوب. أثابكم الله بارك فيكم ونفع بعلمكم المسلمين.